قال من هذه؟ قال أختي، خوفا من قتله إياه، لأنه كان إذا رأى امرأة أعجبته قال يعني ولها زوج يقتل زوجها مباشرة. وقال قولي له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام يعني، وهذا من الكذب المباح، هذا من الكذب المباح، أو بعض لا يسميه كذب يسميه تورية، لأنه هي فعلا أخته في الإسلام. ويذكر عن سارة أنها كانت من أجمل النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم. وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. يعني لو دافعت عن مظلوم أراد أناس قتله وانت دافعت فقتلت الذي يريد قتله، ليس عليك قصاص، ليس عليك قصاص، لأن هذا هو المتعدي، فأنت لا يقتص منك ولا يؤخذ منك الدية. نعم. وإن قيل له لا تشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة وتحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. نعم، يعني وسعه أن يشرب الخمر أو يفعل هذه المعاصي دون قتله، سواء كان القتل له أو قتل أخيه، ولو كان هذا الأخ ليس أخا في الرحم ولكنه أخ في الإسلام. كل هذا يريد البخاري أن يقول أن هذا كله إكراه يعذر فيه يعني من فعله. نعم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. نعم، أنكر البخاري هنا أيضا على الأحناف هذه القضية، أنهم يفرقون بين مسائل متشابهة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله، ولم ينكر ذلك. نعم. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. نعم، يعني إذا استحلفك رجل قال لك أحلف على هذا الأمر، إذا كان ظالما فتحلف على نيتك، تقول والله العظيم إنها أختي أو والله العظيم إنه أخي، وهو ليس بأخ لك من رحم، وهو يفهم أنه أخوك من الرحم فليفهم ما شاء، ما في، لأنه ظالم على نية الحالف. أما إذا لم يكن ظالما وكان مظلوما فهنا على نية المستحلف هنا وليس على نية الحالف. يعني هو ماذا قصد؟ قصد أخاك في من يعني الرحم، فلا يجوز لك أن تقول والله ليس أخي وأنت الظالم أصلا، هذا على نيته هو نية المستحلف وليس نية الحالف. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. نعم، بركة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.